بسم الله الرحمن الرحيم. هو ليه دراسة يوناني العهد الجديد مهمة أصلا؟ هو في الحقيقة يوناني العهد الجديد ما بينفعناش في دراسة المخطوطات بس أو النقد النصي بس، لكن هو بينفعنا في حاجات كتير جدا. بينفعنا في دراسة العهد القديم، اللي هي الترجمة السبعينية اللي بيدوها رمز LXX. L دي في الرموز الرومانية 50، وX 10، وX 10 فهي 70. دي اختصار الترجمة السبعينية. وبتنفعنا في دراسة نص العهد الجديد وبتنفعنا في دراسة كتابات الآباء. فالعهد الجديد مش بس هينفعنا في ما يتعلق بنص العهد الجديد، ده هينفعنا كمان في دراسة العهد القديم في الترجمة السبعينية، وهينفعنا كمان في دراسة كتابات الآباء. اللغة اليونانية زي كل لغات الدنيا ما عدا اللغة العربية حصل فيها تطورات وتغيرات. اللغة العربية الله عز وجل حفظها بحفظ القرآن الكريم، فتلاقي ان لو واحد زي حالاتي من سنة 2010 قرأ القرآن اللي هو من اكتر من 1400 سنة هيفهمه، مش هتبقى غريب عليه. لكن لو انت جبت واحد يوناني حاليا وخليته يقرأ العهد الجديد غالبا مش هيفهم، هيعرف يقرأ بس، يعني هيعرف ينطق فقط مش هيقدر يفهم، لان اللغة اتغيرت والجرامر اتغير وتراكيب الجمل اتغيرت وهكذا، وحتى كلمات كتير ما بقتش بتستخدم وهتكون بالنسبة له مبهمة. فاهمين ازاي؟ فالعهد الجديد بتاع اليوناني بتاع العهد الجديد اسمه كوين جريك، اللي هم بيسموه الكوين. هو كان في يوناني كلاسيك وفي يوناني الكويني وفي اليوناني المودرن. المودرن ده اللي بيتكلموه دلوقتي، الكوين ده اللي اتكتب بيه العهد الجديد والترجمة السبعينية وكتابات الآباء. الكلاسيك ده اللي هي الأدبيات اللي كانت قبل سنة 300 قبل الميلاد. كان في سؤال سأله أويس اللي بينام كتير، قال لك اشمعنى هم كتبوا باليوناني العهد الجديد؟ علشان كان في واحد اسمه الإسكندر الأكبر في القرن الثالث قبل الميلاد احتل تقريبا العالم كله، وكان مهووس بالثقافة اليونانية فنشر اللغة اليونانية في أرجاء المعمورة. فكانت الشرق الأوسط بتعرف لغة يونانية، مش بتتكلمها بس كان بتعرفها، وأوروبا كلها والناحية التانية من البحر كانت بتعرف يوناني. فبالتالي لو انت عاوز تكتب حاجة الناس اللي في أوروبا تفهمها والناس اللي في الشرق الأوسط برضو تفهمها، تكتب باللغة اليونانية. فاللغة اليونانية هي اللي خلت المسيحية ديانة عالمية. لو كانت بأي لغة تانية قديمة ما كانتش هتنتشر الانتشار ده. احنا بنستفيد في دراسة اللغة اليونانية موضوع العهد القديم والنص العهد الجديد وكتابات الآباء، بخصوص نص العهد الجديد بنقدر نستخدمه في موضوع المخطوطات، ان انت تقدر تقرأ المخطوطات القديمة وتقدر تعرف ايه النص اللي موجود في المخطوطات القديمة وتقارن النص القديم بالنص اللي موجود حاليا. في كمان استفادة تانية، ان انت هتقدر تفهم فعلا ايه اللي كان موجود في نص العهد الجديد بغض النظر المترجم فاهم ايه من النص او ايه اللي بيقراه المسيحي في الترجمات. فانت هيبقى ليك اليد العليا على المسيحي. المسيحي يقول لك لما تيجي تفهم نص معين بطريقة معينة يقول لك انت فاهم غلط، دي مجرد ترجمة ومش عارف ايه. طيب يا عم، هيبقى انت عندك ساعتها الفرصة ان انت ترجع معاه بقى للنص اليوناني وتشوف مين اللي كلامه صح، هل الترجمة دي صحيحة ولا غير صحيحة. الموضوع ده ان شاء الله سهل. احنا اللي هنتعلمه هنا قواعد القراية، وما دام انت عرفت ازاي تقرا، فاي كتاب او اي فيديوهات او اي حاجات بتشرح بقى مستويات اعلى في اللغه اليونانيه هتقدر تفهمها. لكن لو انت ما بتعرفش تقرا وجبت لك كتاب تعريف تعليم لغه يونانيه، ما انتش اصلا هتعرف ازاي الحروف دي بتتنطق صح ولا غلط، فاهم ازاي؟ فهندي الدفعه الاولى، واللي عاوز ايه يتعمق في اكتر من كده يتعمق. بكرة إن شاء الله هخلي قويس اللي بينام كتير يجيب شاشة LCD عشان نشتغل على كام برنامج كده، وتشوفوا ازاي بنشتغل عليه في تطبيقات القواميس والحاجات اللي زي كده. تبقى تجيب الفلاشة من مزلزل اللي عليها بقى، تجيب عليها برنامج الاي سورد والقواميس اللي انا كنت نقلتها لك، حاجات اللغات دي. هو اللغة اليونانية عندنا ألوان كتير. اللغة اليونانية أبجديتها 24 حرف، 7 حروف منها بيسموها حروف العلة أو الحروف المتحركة، اللي هي مقابل للتشكيل. احنا في العربي عندنا الف واو ي، وزياد عليها الضمة والفتحة والكسرة. هم عندهم المقابل للحاجات دي 7 حروف المتحركة، فهم 24 حرف منهم 7 حروف متحركة. اليوناني لغة لاتينية، في لغات لاتينية وفي لغات شرقية، لغات سامية. فاليوناني فيها مشترك مع لغات تانية كتير، مشترك مع الانجليزي، مشترك مع اللاتيني، مشترك مع الفرنساوي كحروف. فانا لو جيت رسمت ال 24 حرف اليوناني هتلاقوا ان في حروف كتيرة منهم انتوا عارفين شكلها وغالبا عارفين نطقها كمان. فاللي انا هعمله كالاتي، الخطة بقى، ان انا هرسم ال 24 حرف وهعلم على الحروف اللي غالبا اي حد يعرف الحروف الانجليزية هيكون عارف نطقها، بحيث ان احنا نسهل جزء كبير، وبعدين ايه نبتدي ندخل في الحروف اللي انت ما تعرفش عنها حاجة قبل كده. خلينا في الحتة دي دلوقتي، علشان خاطر نعرف نقرأ اي نص يوناني مطبوع، وعلشان نعرف نقرا المخطوطات القديمه، احنا هنتعلم ازاي الحرف بيترسم كحرف كبير اللي هو كابيتال لتر، وكحرف صغير. ده انا بسميه خط كمبيوتر، فونت كمبيوتر، يعني زي اي كتاب مطبوع فيه حروف يونانيه تعرف شكلها، وزيادة عليها خط اليد زي ما كان بيترسم في المخطوطة في المخطوطات القديمة السينية والفاتيكانية وهكذا. الاختلاف هيكون ما بين الخط الكبير والصغير، المخطوطات القديمة كلها أصلا بالكابيتال، لكن بس الفارق اللي هي ازاي بتترسم باليد هتلاقي اختلاف بسيط، لكن هتلاقي الحرف هو هو. فانا اي حرف هرسمه 3 مرات، مره كبير، مره صغير، ومره كبير، ومره زي ما بيترسم في المخطوط، يعني عشان بس نبقى ماشيين بالترتيب. هرسمه ايه؟ كل حرف هرسمه مره صغير ومره كبير ومره زي ما بنلاقيه في المخطوط. لا لا عادي لسه. الحمد لله لسه حافظ الحروف. الحرف ده سهل والحرف ده سهل والحرف ده سهل والحرف ده سهل والحرف ده سهل والحرف ده سهل والحرف ده سهل. بص بقى، في اللغة اليونانية حروف شكلها ونطقها بيتفق مع الحروف الإنجليزية، وفي حروف شكلها بس اللي بيتفق لكن نطقها بيختلف. فممكن تلاقي شكل شبه حرف انت تعرفه بس هو في اليوناني بيتنطق حاجة تانية. اللي أنا علمت عليهم دول شكلها ونطقها يعني زي الإنجليزي، دول الحروف كأشكال صغيرة، كأشكال كبيرة لما يرجع، ولا نسيبه عشان تليفونه بيرن كتير؟ ايه احنا قلنا ان ممكن الحرف يكون رسم ونطقه شبه الانجليزي، وممكن بس رسمه يكون شبه حرف انجليزي لكن نطقه مختلف. اول حرف ده اسمه حرف الفا. الفا هو الوحيد اللي ايه فتحة صريحة، هو اللي بيتنطق تمام، مفيش حرف تاني بيتنطق هو الحرف الوحيد اللي بيتنطق كحرف كبير شبه حرف ال اللي احنا نعرفه. خد بالك ان ساعات في الانجليزي بيتنطق ايه بميلة شوية، لا هي في اليوناني فتحة صريحة. الحرف اللي بعديه ده حرف بيتقري باليوناني بيتا، ميلة كده بيتا، عشان احنا ما عندناش في العربي الميلة دي ولا في الانجليزي الميلة دي فبنكتبها بيتا، لكن هي باليوناني بتتنطق بيتا ميلة. تمام، دي شبه الحرف البي اللي احنا نعرفها في الانجليزي وبيتنطق زيه. لما اقول ان مقابل الحرف ده في لغة تانية يبقى انا اقصد مقابل في النطق، يعني اقول حرف البيتا مقابل في العربي البه وفي الانجليزي البي، يعني هما بيتنطق به كده زي ما بننطق البه وزي ما بننطق حرف البي. تمام، الحرف ده اسمه جاما. ده شكله صغير شبه حرف الواو وكبير ال مقلوبه لفوق، يعني احنا بنرسم ال كده الجمة تقلبها كحرف كبير. هقول لك دلوقتي ما تقلقش. ما هو انا هقول لك دلوقتي الجمة المقابل ليه المفروض في الانجليزي حرف الجي وحرف الجيم عندنا، لكن الجمة في اليوناني ما بنعطشوش، يعني زي حرف الجيم الجي في كلمة جيم، جه بتتنطق جه ما بتتنطقش جه. الجه في الانجليزي اللي هي الجي، وساعات الجي بتتنطق زيها. في اليوناني ما فيش النطق ده، في اليوناني في جه بس. احنا هنأكد على رسمها تاني كذا مرة ما تقلقوش، بس عشان يبقى في عندنا فكرة سريعة عن الحروف. يبقى ده بيتنطق، الالفا ده بيتنطق البيتا ده زي البه والبي با، الجامة دي بتتنطق جه زي الجيم كده، البحراوي زي ما بنقول كده جه، مش لغة عربية فصيحة يعني. في القرآن ما عندناش جه، لازم جه. تمام. الحرف اللي بعد كده ده اسمه دلتا. دلتا زي حرف الدال عندنا في العربي، وزي حرف الدي في الانجليزي بيتنطق ده. رسمه هنكرر رسم الحرف كذا مرة لغاية ما تبقى عارف ازاي ترسمه بايدك بسهولة. تمام. الحرف اللي بعد كده ده حرف ابسلون. ابسلون بيتنطق كسرة خفيفة، يعني ما بين الكسرة الشديدة كسرة شديدة. يعني ايه؟ يعني اي فتحة، يعني ما بين الاتنين، يعني ايه انتهى كده. ايه ايه يعني مش اي ولا ايه، ما بين الاتنين. تمام. ايوه، ما بين الكسرة الشديدة والفتحة الشديدة، ميلة ما بينهم. ايه الحرف اللي بعد كده ده حرف زيتا، بتتنطق بميلة زي ما بننطق دي بيتا، بننطق دي زيتا. مقابل لحرف الزين عندنا في العربي وحرف الزد في الانجليزي، بتتنطق الزه، تترسم كبير زي حرف الزد حتى. تمام. الحرف اللي بعد كده حرف ملوش مقابل لا في الانجليزي ولا في العربي، حرف بيتنطق ايتا، ميلة ايه. احنا قلنا الابسلون دي بتتنطق ايه قصيرة، الايتا زيها بس طويلة، يعني دي تتنطق ايه، التانية ايه، واحدة حركة تانية حركتين، واخد بالك ازاي؟ بتترسم شبه حرف الان الصغيرة وهي صغيرة، وشبه حرف الاتش وهي كبيرة. لكن خد بالك مفيش في اليوناني حرف مقابل للهاء او حرف الاتش كنطق، فهي شبه حرف الاتش لكن مش بتتنطق زيها. هو طبعا في البداية انت كل ما هتشوفها هتبقى غصب عنك بتنطقها زي الانجليزي، بس مع التعود هتفرق ما بينهم، مفيش اي مشاكل. فخد بالك الحروف دي، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، دول ايه؟ دول السبع حروف المتحركة اللي احنا قلنا عليهم، المقابل للفتحة والضمة والكسرة، او الالف والواو والياء في العربي. تمام. فالفتحة هي الالفا، مفيش فتحة تانية، هي الوحيدة. الابسلون دي قلنا ان هي ايه، ما بين الكسرة الشديدة والفتحة، ايه ميلة في النص. الايتا نفسها بالظبط بس طويلة، يعني دي قصيرة دي طويلة. بعد كده ايه الحرف ده، حرف مشهور في الرياضة، بيتنطق باليوناني بميلة ثيتا. ثيتا بيتنطق زي حرف الثاء عندنا في العربي، او التي اتش في الانجليزي، بس بالانجليزي التي اتش بتدي على ذه ذه ذال، لكن دي ثاء ث ثيتا. حلو كده. وبعدين الحرف اللي بعد كده يوتا، يوتا في كسرة في الأول كده. اليوتا دي زي حرف الاي بالظبط في الإنجليزي، وهي بتتنطق كسرة جديدة اي، تمام، بس قصيرة. فكده عندنا اللي فوق دي الفا، ا، الابسلون، اي، الايتا، اي، اليوتا، اي. تتنطق لو جيت كتبتها بانجليزي يوتا، يوتا، تمام. الحرف اللي بعد كده حرف كابا، لو كتبتها بالانجليزي تبقى كده كابا، بي مش بي، تمام. بتتنطق زي حرف الكي بالظبط الانجليزي، وهي شبه تتنطق زي الكاف، تمام. الحرف اللي بعديها لامدا، لامدا، هنا خلينا اكتبها كده الفا بيتا جاما دلتا ابسيلون زيتا ايتا ثيتا يوتا كابا لامدا. لامدا دي كحرف صغير بيترسم كده واي مقلوبة لفوق، وكحرف كبير 8. بتتنطق زي حرف اللام بالظبط، لا حرف اللام او حرف الال. الحرف اللي بعديها حرف مو، وتحتيها اختها نو، الميم والنون، فدي بتتنطق زي الميم او الام، ودي بتتنطق زي النون او الان. بس لاحظ ان دي كحرف صغير شبه حرف الفي، ومفيش في اليوناني حرف مقابل للفي، تمام. فبرضو تلاحظ ايه رسمة الحرف ده. بعد كده في عندنا حرف سي، سي اللي هي مقابل لحرف الاكس، تمام. ما فيهاش فتحة من الاول، يعني في ناس بتقول اكسي، لا مفيش الهمزة اللي في الاول، هي حرف كسي. ده حرف الكي مع الاس مع بعض تتنطق كسا، تبتدي بكاف وفيها سين كسا، تمام. وده طبعا ده حرف اسمه اوميكرون، ده زي حرف الاو بالظبط بيتنطق او، ضمه خفيفه قصيره. يعني ايه؟ يعني ما بضم الشفايفي كده، ما بقولش او، بقول او، بقي مفتوح شويه، تمام. فبقول او ما بطولش فيها، حركه واحده بس. نعم، دي لا لا لا، هي دايره كده، دايره دايرة كبيرة زي حرف الأو بالظبط، فهي دي بتتنطق أوميكرون أو أوميكرون زي ما هي مكتوبة كده بالإنجليزي. بتتنطق ضمة خفيفة قصيرة، وشفايفك مفتوحة مش بضم الشفايف، تتنطق أو أو. الحرف اللي بعد كده حرف البي، رمز رياضي مشهور، بتتنطق زي حرف البي الانجليزي. ففي عندك با وفي عندك با، با با خفيفة كده من على ايه طرف الشفايف، با بتبذل فيها مجهود ومعاها نفس. تمام. الحرف اللي بعد كده حرف رو. شبه حرف البي الانجليزي لكن هي بتتنطق زي حرف الايه الراء او الار، كانك جيت رسمت حرف الار كده وقمت شايل الرجل ده. تمام. برضو يعني هيبقى في لخبطه من بين الحروف في البدايه لكن مع التدريب الموضوع هيمشي. الحرف اللي بعد كده حرف سيجما. سيجما، حرف السيجما زي حرف السين او حرف الاس، تتنطق السه سيجما. تمام. وبعد كده حرف تاو. تاو شبه حرف التي كبيرة وصغيرة، بس وهي صغيرة ما بتترسمش صليبة، تترسم ايه بديل جاي على جنب شوية. تمام. ايه لا لا ولا واحدة فيهم، وهي كبيرة تي كبيرة وصغيرة تي صغيرة كده، بتتنطق زي حرف التاء او حرف التي. الحرف اللي بعد كده من الحروف السبعة المتحركة، احنا قلنا في عندنا فتحة صريحة آ، وبعدين كسرة خفيفة إيه، وكسرة خفيفة أطول إيه، وبعدين كسرة شديدة إي، وبعدين الأوميكرون ضمة خفيفة أو. ده الحرف ده ضمة شديدة قصيرة أو، بتضم شفايفك فيها أو، دي بيسموها حرف أوبسلون. خلينا نبدأ نفسنا مساحة. دي ابسلون دي اوبسلون، هي بس بداية اسم الحرف اللي مختلف. دي بالانجليزي لو ممكن تخليها باليو بس تبقى فاهم نطقها في اليوناني، لان في الحروف دي بتبقى مختلفة، الحروف المتحركة بالذات مختلفة في نطقها ما بين الانجليزي وحتى العربي. فدي فتحة آ، الابسلون اي، ايتا اي، يوتا اي، اوميكرون او، اوبسلون او. تمام. وبعد كده ده حرف الفي. بيتنطق زي الفاء بالظبط، دايرة وفيها خط بيقسمها نصين كبير وصغير. وبعد كده حرف الخي، طبعا ما فيش مقابل ليها في الانجليزي، بيبدلوها بالكاتش زي حرف الاكس كده، بتتنطق زي الخاء عندنا في العربي. وبعدين حرف سي. البي والاس مع بعض، احنا قلنا ان دي الكي والاس كسي، دي البي والاس سي. تمام. واخر حرف اللي هو حرف الاوميجا. حرف الاوميجا زي حرف الاوميكرون بس ايه، واحده قصيره او واحده طويله او. يبقى احنا عندنا ايه، عندنا سبع حروف متحركه السبع حروف المتحركه دول اللي هم الالفا والابسلون والايتا واليوتا. وبعدين عندنا بقى دي ايه، دي واحده فتحه وثلاث درجات كسرة وفي ثلاث درجات ضمة، اللي هو الأوميكرون والأوميجا والأوبسلون. لما نيجي نرسم السبع حروف دول بالثلاث مرات اللي قلنا عليها، صغير وكبير وزي ما بنشوفها في المخطوطة، حرف الألفا كحرف صغير عامل زي السمكة كده، تمام؟ بترسمها كده، حلو؟ كحرف كبير كخط كمبيوتر شبه حرف الإيه بالظبط، ما فيهوش أي مشاكل. في المخطوطة بقى كان بيرسمها إزاي؟ كان بيجي يرسم الرجل اللي ناحية اليمين دي، وبيقوم سايب مسافة كده صغيرة من فوق وينزل، ويقوم طالع منها لغاية في النص، تمام؟ كان بيرسم الرجل كده ويقوم ايه سايب حتة وطالع، او ساعات كان بيرسم كده ويقوم جايبها لفة كده، دي في المخطوطات القديمة اوي، تمام؟ فده حرف الالف. حرف الابسلون كحرف صغير شبه ايه؟ رقم 3 الانجليزي بس معكوس الناحية التانية، يعني ايه بيرسمه كده، تمام؟ كحرف كبير كمبيوتر زي حرف الاي بالظبط بأضلاع مربعة. في المخطوطة ما كانش بيعملها ايه مربع كده، كان بيقوم راسم زي حرف السي ويقوم عامل منها خط، تمام؟ يبقى ده بيتنطق آ، ده بيتنطق A. الإيتا نفس نطق ده بس طويل، بدل A تبقى A. بيترسم إزاي؟ كحرف صغير بيرسم كده سنة وينزل ويقوم إيه رسم لها ديل كده، شايف إزاي كده؟ شبه حرف الان الانجليزي بس في حتة من هنا وديل من هنا. لسه هنرسمه دلوقتي، هنرسم كل حروف. الحرف الايتا كحرف كبير مطبوع وفي المخطوطة شبه حرف الاتش، بس بيتنطق ازاي؟ انطقها كده الايتا، لا مش اي، ايه مايله تتنطق ازاي؟ ايه بتتنطق ايه، تمام؟ احنا في عندنا فتحه صريحه اه، بعد كده مايل قصير مايل طويل، بعدين ايه كسره شديده قصيره، فتبقى اه ايه ايه اي، وبعدين ضمة خفيفة قصيرة، ضمة خفيفة طويلة، بعدين ضمة شديدة قصيرة، فتبقى أو أو أو. مفرقين الفرق ما بينهم؟ يعني آ إي إي إي أو أو أو، ده اللي هو الألفا، آدي صغير وكبير كمبيوتر وكبير مخطوطة، ادي صغير وكبير كمبيوتر وكبير مخطوطة، ادي صغير وكبير كمبيوتر وكبير مخطوطة، ادي صغير وكبير كمبيوتر زي حرف الاي وكبير مخطوطة، وادي او صغيرة واو كبيرة واو مخطوطة، والاوميجا صغير وكبير كمبيوتر وكبير مخطوطة زي دي بس كبيرة، والأوبسلون صغير شبه حرف اليو وكبير كمبيوتر شبه حرف الواي وكبير مخطوط. ده بس عشان تبقى ايه اشكالها قصادنا يعني. يبقى احنا رسمنا الالفا والابسلون والايتا. حرف اليوتا صغير شبه حرف الاي بس مايل شويه من غير نقطه، كحرف كبير في الكمبيوتر بيترسم زي حرف الاي بالظبط، وفي المخطوطه كان بيرسم خط كبير وخلاص كده. تمام؟ يبقى كده ا اي اي اي. الاوميكرون رسمتها بسيطه، دايره عاديه صغيره، دايره كبيره كمبيوتر، دايره كبيره مخطوطه، ما فيهاش اي مشاكل، وبتتنطق او. الاوميجا كحرف صغير زي الدبليو بس ايه اللي جناب مضمومة على بعض شوية فبيرسم كده. تمام؟ وكحرف كبير شبه علامة الفيزياء اللي كانت بتستخدم في الفيزياء دي بتاعت الريزيستنس المقاومة. وكحرف كبير في المخطوطة بيرسمها، ممكن يرسمها بالشكل ده أو زي دي كبيرة تبقى كده. ماشي؟ بتتنطق ازاي؟ بتتنطق زي دي بس طويلة، دي او دي او، طول فيها سنة. واخر حرف حرف الاوبسلون، الاوبسلون كحرف صغير شبه حرف اليو بس من غير الجزء السن اللي باقي، يعني ترسمها كده وخلاص. كحرف كبير شبه الواي، وفي المخطوطة بيرسمها شبه الواي. بتتنطق ازاي؟ بتتنطق ضمة شديدة قصيرة، او بضم الشفايف كده. فكده عندك ا اي اي اي او او او. حلو كده؟ دول السبع حروف المتحركين. كل الحروف الباقية منها حروف يعني هتكون كلها حروف سهلة إن شاء الله. كده احنا خدنا الحروف اللي متعلم عليها بالايه بالأحمر. الحرف اللي بعد كده حرف البيتا، حرف سهل وبسيط جدا، لما بتيجي ترسمه بتبتدي من تحت كده وتطلع لفوق تعمل ايه حرف بي. تمام؟ من تحت تطلع لفوق تقوم راسم كده. كحرف كبير زي حرف البي بالظبط الكبير من غير السنه اللي تحت. وفي المخطوطه نفس الشكل ده، حرف البي الكبير. تمام؟ بتتنطق زي حرف الباء بالظبط، باء. يعني لو عاوز عندي السبع حروف المتحركين هحطهم كده. عندي هحطهم صغير واحطهم كبير، ادي الفا ابسلون ايتا يوتا اوميكرون اوميجا وفي الاخر اوبسلون. ده كده صغير بس مش عاوزهم جنب بعض كده، خلينا نبعدهم شوية. اوميكرون وأوميجا ويوبس. لو جيت أرسمهم كبار يبقى عندي الألفا بالشكل ده والإيتا والإبسلون والإيتا واليوتا والأوميكرون والأوميجا واليوبس. هنيجي نحط الحرف اللي احنا رسمناه ده مرة قبل ومرة بعد ونشوف هيتنطق ازاي. فلو حطيت قبليها مثلا الفا تبقى اب اب اب اب اب. دي اطول من دي، اب اب كده اب كسرة شديدة إيب. يبقى أب أب إيب إيب كده. أوب أوب أوب تبقى أب أب إيب إيب أوب أوب أوب. لو خليتها قبليها تبقى با بي بي، يعني دي قصيرة ودي طويلة. بي بو بو بو. تمام؟ حد فيكم ينطقها لي مرة قبل ومرة بعد؟ اتفضل اتفضل يا مولانا. قبل بعد البي بعد، يعني حط الحروف المتحركة الأول. دي ايه؟ دي اب اب اب اب إيب. لا دي زيها بس طويله، دي اب تبقى دي ايب. ايب ايه؟ إيب. مين ايب؟ اي ماشي. ودي ايه؟ ايب تبقى ايب ايب. ودي اوب افتح شرش اوب. ودي زيها بس طويلة أوب أوب. ودي ضمة جديدة أوب تبقى أب أب إيب إيب أوب أوب أوب. طب لو قبلها لا لا تبقى با، ماشي تمام. بي بي زيها بز... لا زيها بالظبط، يعني ما تكسرش دي عن دي. دي بي تبقى دي بي، طولها شويه. بعد كده دي المكسوره بي، بعد كده بو بو بو. دي زيها بالظبط، بو طول شويه وبعد كده دي بو. لسه بدري، لسه عندنا ايه حروف كتيره هنقعد نحطهم. يبقى ده حرف البيتا. ما بنقولش بيتا، بنقول بيتا، لان هي باليوناني بتتكتب كده اهو، بتتكتب بعديها حرف الايتا اللي هي ميل. بيتا الحرف ده ملوش مقابل لا في الانجليزي ولا في العربي. الحرف اللي بعد كده حرف جاما. جاما بتترسم ازاي؟ قال لك كحرف صغير، واي صغيره كده، او ممكن نرسمها كده اهو بالشكل ده. ده ايوه دي في السمول اللي فيه. يا اما كده او كده، يعني ممكن نرسمها كده. كحرف كبير ال مقلوبه لفوق، وفي المخطوطه برضو ال مقلوبه لفوق. تمام؟ يبقى هنا لو حطينا الجمة قبل كده، يعني حطينا كده. لا ماشي. قول اللي بعده. ك جي جي جي جو جو جو. ممتاز. طب يا مولانا لو حطيناها بعد، يعني تبقى كده. ايه؟ اج اج اج اج اج نفس الميل، يعني دي اج اج اج. دي قصيرة اوج اوج اوج اوج. انطاهم كده مرة قبل ومرة بعد. قبل نفس الكسرة جي جي جي جو جو جو. ممتاز. لو بعد اب اك اك اك. واحدة واحدة دي ايه؟ اج اك اك اج اج اج اج اج ايج ايوه ايج ايج. بص بص دي اي اي اي دي الوحيده اللي كسره جديده، دي الوحيده اللي ضمه جديده، تمام؟ فتبقى اج اج ايج ايج اوج اوج اوج. تمام، لسه عندنا حروف كتير متلون. ايه كله هيبقى واضح. ولو مش واضح في فيديوهات تانية الصوت فيها واضح. الفيديوهات على موقع الدعوة في قسم المكتبة المرئية هتلاقي 7 فيديوهات تعليم يوناني، وموجودة على المدونة عندي برضه. يبقى كده ايه؟ الفا بيتا جاما. الحرف اللي بعد كده حرف دلتا. دلتا دي كحرف صغير بترسم ازاي؟ بترسم كده حرف او وتعمل لها مظلة، تمام؟ كده اهو. او ساعات ممكن تترسم ازاي؟ دايرة كده تقوم طالع كده عامل لها خط، بس لازم ايه الحتة اللي طالعة دي. وبعد كده كحرف كبير مثلث مرفوع، وفي المخطوطة نفس الشكل. بيتنطق ازاي؟ زي حرف الدال بالظبط او زي حرف الدي. يبقى لو حطيناها كده قبل تتنطق ازاي؟ قول كده يا منى. دلتا نفس دي نفس دي. هي دي بس عشان انا موسعها شويه، ربنا فتح عليها يعني. دي بتتنطق زي الدال بالظبط زي الدي. دلتا بقول ده ده ده اه ماشي. لا الفتحة هي دي بس. دا دي دي دي زي دي بس دي قصيرة ودي طويلة. دي دو دو دو. لو حطيناها بعد يعني الدلتا دي بعد قد ايه اد اد قد قد قد. ممتاز. يبقى كده ايه حرف الابسلون دي طبعا عملناها خلاص اللي هي بتتنطق ايه، ورسمناها قلنا رسمتها صغيره زي ايه الحرف النمبر 3 الانجليزي مقلوبه الناحيه الثانيه، وكحرف كبير بيبقى شبه الانجليزي وفي المخطوطه بيرسمها دائريه. يعني دي رسمتها في المخطوطه. الحرف اللي بعد كده حرف زيتا. زي ما بنقول دي بيتا بنقول دي زيتا. نفس شكل الجمله بعض. نعم؟ الفا وبعديها الفا. لما نشوف الحوار ده بعدين هنشوف الحوار ده بعدين. بس الحرف اللي بعد كده حرف زيتا رسمتها شبه ايه؟ هو بيرسم بيدي سنه كده من فوق وبعدين يقوم نازل تحت عامل دي. يعني المفروض السنه دي ما بتطولش قدها. ساعات بيقوم عامل ايه كده اهو، اي سواء دي مايله شويه لفوق عادي يعني. المهم في سنه بسيطه وبعدين خط وبعدين يقوم نازل وعامل ايه لفه من تحت. فدي تبقى كده. حرف كبير زي حرف الزد وفي المخطوطة زي حرف الزد، بتتنطق زي حرف الزين وحرف الزد في الانجليزي. رسمتها صغيرة هي علشان حرف تحس ان انت بترسم يعني كده، تمام؟ يبقى لو حطيناها قبل تتنطق ازاي؟ زي زا زا لا لا دي بس الفتحة. عندنا فتحة ثلاث درجات كسرة ثلاث درجات ضم. زا زي زي زي زو زو زو. لو بعد كده تبقى أز أز إز إز أوز أوز أوز. تمام. الحرف اللي بعد كده ايه تاخدناها حرف الثيتا. الثيتا رسمتها كحرف صغير بيرسموها مطولة شوية وخط بيقسمها نصين من فوق من تحت او ممكن دايرة كده ورسمتها عادي يعني مش تفرق كتير. وكحرف كبير بترسم دايرة كده كبيرة وبيقسمها نصين وساعات ايه ممكن يكون الخط طالع من على الجناب يعني. تمام. ده بيتنطق زي حرف الساء عندنا بالظبط. في بقى نقطة مهمة، حرف الثيتا في المخطوطة دايما هتلاقي ان الخط بيلمس اطراف الدايرة من الجناب. في كرسم كمبيوتر ساعات بيرسمها لك كده، ما بيلمسش الدايرة من الجناب. كان في نص مشهور بتاع تيموثاوس الأولى 3:16 اللي هو بتاع الله ظهر في الجسد. النص ده مفروض الترجمات يا إما بتقول الذي أو بتقول الله أو بتقول أظهر، مبني للمجهول يعني. تمام. الذي دي في اليوناني بتترسم في المخطوطة كده، الله دي بتترسم في المخطوطة لو عاوز اكتبها كاملة هتبقى كده، ودي حرف واحد كده. تمام. بدون دخول في التفاصيل اللي انا بنتكلم فيها فيما بعد، في بعض الكلمات بتكتب مختصرة بما يسمى النومينا ساكرا. نومينا ساكرا يعني اسماء مقدسة. فبيعمل ايه؟ بياخد الحرف الاولاني من الكلمة والحرف الاخراني من الكلمة، يرمي اللي في النص بيلزقهم جنب بعض ويحط علامة فوق الايه حرفين خط. فدي كانت بتتكتب في المخطوطة كده، الحرف الثيتا بعديها سيجما ويقوم حاطط فيها خط كدلالة ان هو اسم مقدس. اللي حصل في المخطوطات ان هي اصلا كانت مكتوبة كده وبعدين في حد قام عامل كده وكده فحولها لثيوس، حولها من اوس لثيوس. جه واحد مسيحي في المخطوطة السكندرية بالذات كانت مرسومة ازاي؟ كانت مرسومة بالشكل ده. هو لقى المنظر ده في المخطوط، قال لك دي تبقى اللي هي ثيوس باختصار، فتبقى المخطوطة بتقول الله. جاب الفكرة دي منين؟ قال لك اصل لو بصيتوا معايا في النص اللي مطبوع على الكمبيوتر هتلاقوا ان حرف الثيتا بيترسم كده، فهو مش لامس جدران الدايرة وهنا مش لامس جدران الدايرة، فهي دي حرف ثيتا. قارن ايه المطبوع بخط اليد، ده غلط. خط اليد بيرسم الثيتا لازم الخط يقطع الدايرة او بيعديه كده. فعشان كده العلماء بيقولوا ايه ان دي كانت نقطة حد اضافها او طبعت من صفحة قبليها، ايا كان اللي حصل. المهم ان النتيجة ان هي حرف الاو بقى شكلها كده، واحد جه قام مزود خط افتكر ان الخط ناقص يعني. الكل الحوار ده بس عشان تنتبهوا ان قد يكون هناك فروقات بسيطة ما بين خط اليد والخط المطبوع، فلما تيجي تتأكد وانت بتقرأ في مخطوطة ده انهي حرف تدور في المخطوطة نفسها هو كان بيرسم الحرف ده ازاي، او انهي حرف شبه ده، عشان تبقى عارف هو ايه بيرسم الخط ازاي، بيرسم الحرف ازاي. الحوار ده هنكرره تاني بكرة او في وقتها، يعني موضوع تحريف النص بتاع الله ظهر في الكاست. المهم ان حرف الثيتا بيتنطق زي حرف الثاء بالظبط، فلو حطينا حرف الثيتا هنا قبل تبقى ازاي؟ قول كده يا مولانا. ماشي. دي طويلة نفسها. في ممتاز. قول لي بقى ايه بعد؟ اخ اوث. ممتاز ممتاز ممتاز. انتوا مية مية كده. حرف اليوتا دي خدناها. بعد كده الحرف الكبة. حرف الكبة تافه جدا، حرف صغير شبه الكي، وحرف كبير كي كبير. ساعات بيترسم اكس متدلعة كده، يعني يرسم قوس ويقوم طالع كده، ساعات بتلاقيها بالشكل ده. تمام. دي لو حطيناها قبل تبقى ازاي؟ كابا. كا. لا لا، ما هو حرف الكابا اسمها كابا لكن نطقها بأول حرف اللي هو زي الكاف. ايوه. كي كي كي. تمام. ممتاز. حطها كده بعد. ايوه. ايك ايك ايك ايك ايك اوك. ممتاز. الحرف اللي بعد كده حرف لامدا. لامدا يعني هي فيها مين؟ في ساعات ناس بتقول ما بتقلب دي بيه، يعني ما هياش لمبة. لمدا بترسم صغير، واي صغيرة كده مقلوبة ايه اللي فوق، يعني الجمة بتترسم صغيرة لتحت، اللمدا صغير نفسها بس مقلوبة لفوق، وكحرف كبير زي التمانية كده. تمام. بتتنطق زي حرف اللام بالظبط. لا، فلو حطيناها كده قبل قول كده. لو. دي بتتنطق ازاي؟ لو. ممتاز. هنحطها بقى بعد يبقى ازاي؟ قول كده يا مولانا. ال ال ال ال ال ال. ممتاز. الحرف اللي بعديه حرف سهل جدا، حرف بيتنطق اسم الحرف مو، بيترسم كحرف صغير بتطلع كده، عارف انت حرف اليو؟ حرف اليو الصغير بالانجليزي هما بيزودوا واحد. تمام. تمام. وكحرف كبير زي حرف الام بالظبط، وفي المخطوطه زي حرف الام وبيتنطق زيه. فلو ايه حطينا كده حرف المو في الاول. مي. دي ايه؟ مي. مي. مو. مو. مو. مو. لو بعدها ام ام ام ام بقى الصغيرة اللي هي نو كحرف صغير بيبقى شبه الفي، بس مفيش في اليوناني بحرف بنفس النطق ده، فدي بتتنطق زي النون. كحرف كبير ان كبيرة، تمام؟ فلو حطينا كده ايه حرف النو قبل تتقال ازاي يا مولانا؟ انت عاوز تقرا اقرا. نا ني ني ني نو نو ني. ماشي، لو حطيناها بعد لا كفايه عليك. قول ان ان ان ان اون اون اون اون. تمام، شوف خلصنا كل ده. الحرف اللي هنا لا لا دي ده خط يد، يعني هي بترسم كده مفروض، يعني ما عادي انت القلم بيجيبها، يعني مش تفرق مش تفرق. الحرف كده اهو. الحرف اللي بعد كده احنا قلنا ان هو حرف مدغم، الكي والاس مع بعض بيترسم كحرف صغير، السنه اللي فوق وبتقوم راسم خط، وقوم خط في النص والخط الاخراني ثلاثة. التاني حرف الزيتا بيترسم ايه السنه والخط وتقوم نازل على طول عمل التاني، فهم شبه بعض بالظبط، لكن الفرق ان الكسي فيه خط في النص. كحرف كبير بيترسم خط طويل، خط اصغر في النص وخط طويل. تمام، في المخطوطه بقى بيعمل حركه حلوه، بيقوم راسم خط كده ويجي من اخره ينزل ويقوم راسم الخط اللي في النص، ومن اخره ينزل ويعمل اخر خط. فهو ايه فهو نفس الايه الخط كده، بيقوم وصل هنا. تمام، بيجي يرسم بقى، يعني هي كده كابيتال كمطبوع، في المخطوطه بيجي على طول رسم كده، منظرها مميز هتلاقوها في المخطوطه. يعني ايه خط اليد من الاخر، ولا في مخطوطه كده شبه في النص، يعني يعمل كده هو كده يرجع نص الشنطه زي ما انا رسم كده. انت قصدك ايه؟ بيجي من اخر الخط وينزل على الشكل بعدين. في مستوى في النص وينزل على الشكل بعدين. لا لا قصدك كده مثلا؟ لا تحت عادي. ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي. على العموم مش هتفرق، شكل الحرف مميز يعني. الحرف ده بيتنطق ازاي؟ بيتنطق الكاف والسين مع بعض كسا. كاف تبتدي بايه؟ بنطق الكاف كسا. لو رسمناها هنا تبقى كسا كسي كسي كسي كسو كسو كسو. لو حطيناها بعد تبقى اكس، تقف عند السين. اكس اكس اكس اكس اوكس اوكس اوكس. تمام، الحرف اللي بعد كده اوميكرون شرحناها، دايره صغيره ودايرتين كبار. الحرف اللي بعد كده حرف البي بيترسم صغير، ممكن تلاقيه كده ايه بالاطراف دي طالعه لبره، او يرسمها كده، وكحرف كبير برضو ممكن يرسمها كده، او خط وايه خطين نازلين بالاطراف كده يعني كده وكده، ما تفرقش. بتتنطق زي حرف البي الانجليزي. يبقى كده ايه، انطقها لي كده قبل. ايوه بي. لا لا انت دي ميله بي بي فو. لو بعد تمام. السلام عليكم. ايوه حبيبي انا في المركز. ايوه معايا مفتاح. رايحين فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ طيب ماشي ماشي. أنا هخلص بعد شوية يعني، قدامي بالكتير نص ساعة، على بال ما أنتوا توصلوا، على بال ما أنتوا توصلوا كده لآخر الشارع أكون أنا خلصت. ما تيجوا على المركز. طيب. طيب ماشي. ماشي ماشي. يلا عليك الصلاة والسلام. عمال اقول له رايحين فين، ما هو مش راضي، هو ما يعرفش احنا رايحين فين، هو رايح فين، فعشان كده بيتهرب يعني. بقول له انا رايح مشوار، يقول لي فين، انتوا تعرفوا حته في اسكندريه يعني عشان تروحوا. فحرف البي كده خلصناه. حرف الرو بيتنطق زي الره، ساعات بيترسم صغير بي صغيره كده، وساعات بتلاقي ايه الدايره كده وقلب على حرف اي صغيره، تمام، يعني الديل مايل على اليمين كده. وكحرف كبير بي كبيره، ده بيتنطق ر را. فلو حطيناها قبل كده تتنطق ازاي؟ قول را ر ر ري رو رو رو. تمام. ولو حطيناها بعد، قول يا مولانا. ها ار ار ار اور اور اور اور. تمام. الحرف ده بقى حرف السيجما زي حرف السين بالظبط. اكتر حرف له اشكال في الرسم، بيترسم في بدايه الكلمه او وسطها كده اهو، دايرة وعاملة زي صفارة الحكم كده. لو في آخر الكلمة بيترسم زي حرف الاس كده الصغيرة، بس إيه؟ يعني هي سي وليها سنة من تحت. ده في آخر الكلمة بس. يعني هاجي أي كلمة بتنتهي بسيجما برسمها في آخر الكلمة بالشكل ده. لو في أول كلمة أو وسطها صغير بالشكل ده. يعني مثلا في كلمة لوجوس اخرها سيجما يبقى ارسمها بالشكل ده. في كلمة مثلا كوس موس في وسطها بالشكل ده، في اخرها بالشكل ده. تمام. وساركس. لو الناسخ كان يقدر يعمل زي كده كان ايه. طيب كحرف كبير بقى، علامة الإحصاء المعروفة ده مطبوع، في المخطوطة بيرسم حرف سي كبيرة كده، بيتنطق زي السين أو زي الأس، لأن حرف السي في الإنجليزي ساعات بتتنطق السين وساعات بتتنطق كاف، لكن دي بتتنطق سين دايما. فتبقى كده إيه، قول كده. سو سو سو. لو حطيناها بعدها، قول يا مولانا كده. سيجما بعدها. بعدها اه أس أس أس إس إس إس أس أس أس أس. ممتاز. الحرف اللي بعد كده حرف سهل جدا، حرف التاو، كحرف صغير تي صغيرة كده والديل المتدلع، وكحرف كبير تي كبيرة، بتتنطق زي حرف التاء بالظبط أو حرف التي الإنجليزي. فلو حطيناها في الأول قول تا تي، انت بتنصب بقى بتنصب يعني، قول يا عم. ماشي ماشي حرف اليبسلون اللي هو الحرف ده قلنا صغير زي حرف اليو كده، حرف كبير زي حرف الواي، وفي المخطوطة حرف واي برضه. فدي ايه شرحناها. دول بقى التلاتة اخوات في خيب سي، بترسموا ازاي؟ حرف الفي كحرف صغير ممكن يترسم كده وبتقطعه عادي، او دايره كده ومن اخرها كده. تمام. فممكن تبقى كده او كده، يعني تيجي ترسم الدايره واول ما تيجي تقفلها تنزل. كحرف كبير دايره كبيره وخط بيقطعها نصين، بيتنطق زي حرف الفاء عندنا او حرف الاف في الانجليزي. فلو حطيناها في الاول تبقى ازاي؟ ف ت في برضو ت في في او او فو فو فو. ولو حطيناها بعد قول يا ولد ممتاز. الحرف اللي بعد كده حرف خي بيتنطق زي الخاء عندنا، بيرسموه ثانية. السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله كله تمام، كله تمام الحمد لله، الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله. ده انا شغال كل يوم بنزل البحر، البحر اشتكى مني اصلا. البحر اشتكى مني. الله يحفظك ويبارك فيك. نروح ان شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. هندخل قاعة خاصة فيها رؤية المخطوطات. ما شاء الله، احنا هنتدلع اخر دلع يعني. ايه بقى؟ ايوه ما انا فاهم. هو ايوه ايوه طيب ممتاز. ان شاء الله ربنا يكرمك ويبارك فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يكرمك، جزاكم الله خير، الله يسلمك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. فعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حرف الخي لما بيجوا يرسموها كحرف صغير بيرسموها اكس مطولة كده، يعني بيرسم ممكن يرسمها كده وممكن بيعمل زي موجة كده ويقطعها، يحبوا يدلعوا الحروف. كحرف كبير اكس كبيرة كده مفيش اي مشاكل، بتتنطق ازاي؟ زي حرف الخاء. فايه لو حطيناها كده في الأول تبقى ازاي يا مولانا؟ الحرف ده خ خ خ خ خ خ خ خ تمام. وبعديها ممتاز. الحرف اللي بعد كده حرف سي، اللي هي ايه؟ حرف البي زائد حرف الاس، بيرسمها صغيرة زي الشمعدان كده وكبيرة برضو زي الشمعدان، بس بيعمل بالكمبيوتر كده زي حرف اي في النص. في المخطوطة ساعات بيرسمها كده او ساعات بيرسمها كده، اي شكل من دول. بتتنطق سي. هقول كده. ايوه. سي سي سي سو سو سو. ممتاز. ولو بعد ايوه ابس ابس ابس ابس ابس ابس ابس ابس. اخر حرف حرف الاوميجا احنا خدناها قبل كده، بيترسم كده اهو كده اهو كده اهو كده. ايه؟ احنا عرفنا الحروف وازاي بتتنطق واشكالها. الاختبار الاخير بقى، انا هرص كلمات، هرص حروف ورا بعض، المفروض تعرف تقراها، يعني حاجه بسيطه خالص. اتفضل يا باشا. في حد كان بيخبط صح؟ الجو هنا جميل قوي، مجرد فتحة الباب بتحس بالفرق. ده يتقرأ ازاي؟ دي تبقى خا لد خالد اسمي. حلو. طيب ثاني حرف ايه؟ امجد. مفيش جا، مفيش جا في اليوناني. هو صحيح ما انا واخد بالي. امجد. نحط كده ايه؟ باتير. طيب يعني ايه؟ يعني اب. اب ماشي. اقرا دي ايه؟ دي سيجما. ايوه اسلام. ماشي. طيب احنا نكتفي بهذا القدر عشان ايه؟